الأرنب الذي هزم النمر، إعداد سمير الخوالدة. كان يا مكان في قديم الزمان وفي سالف العصر والأوان، كان هنالك أرنب ذكي يعيش في الغابة، ونمر مخيف يعيش في نفس الغابة. وكان النمر يأكل كل الحيوانات الكبيرة منها والصغيرة، لذلك كانت جميع الحيوانات تكرهه. وبعد فترة وبعد طول انتظار، استطاع النمر أن يمسك بالأرنب. لقد أمسكتك وسوف آكلك، تعال. انتظر يا سيدي، انتظر. ماذا؟ لدي كعكة أرز، ما رأيك أن تأكلها بدلا مني؟ فكر النمر قليلا وقال: كعكة أرز؟ يا سيدي، أرى أنه من الأفضل لك أن تأكل الكعكة بدلا مني. كعكة الأرز هي أفضل الكعكات والأكلات بالنسبة للنمر، لكن النمر له حساباته الخاصة. هنالك أرنب واحد، لكن هناك 10 قطع من الكعك أيضا. 10 ناقص 1 يساوي 9. حسناً، سأكل الكعك، هيا. هل ستأكل الكعك؟ نعم، ولكن إياك أن تهرب. طبعاً لا، عد إلى 10 وستراني مع الكعك. يبدأ النمر بالعد من 1 إلى 10. يذهب الأرنب ليحضر الكعك أثناء عد النمر. حسناً، 1 2. تفضل. لذيذ. كلا كلا، يجب أن تكون صبورا. قال له ذلك وأسرع لكي يغلف الكعك دون أن يراه النمر، وذلك لأسباب يعرفها الأرنب جيدا. هيا تفضل. أيها الأرنب، متى أستطيع أن آكل هذه الكعكة اللذيذة؟ انتظر قليلا، عد إلى 10 وفي الوقت المناسب ستكون جاهزة. انتظر لحظة. حظا سعيدا. وهرب الأرنب وبقي النمر يعد: 1 2 5 8. لم يكن النمر يعرف العد الصحيح، لذلك كان يعد بطريقة خاطئة وعشوائية. 1 2 8 3. كان الأرنب يسترق النظر خلسة إلى النمر وهو يعد. كانت كعكة الأرز تبدو للنمر لذيذة وشهية ومصنوعة بشكل جميل ورائع، ولم يستطع الصبر، فأسرع وأمسك بالكعكة وبدأ بأكلها ليجدها حجارة. فاستشاط غضبا وغيظا وأخذ يلف بشكل دائري وبطريقة جنونية وغريبة، وذلك من حرارة الحجارة، وأسرع إلى البحيرة ليطفئ لهيبها وحرارتها، فهو يشعر بحريق في فمه. ومرت الأيام وتوالت، وفي يوم بارد كان الأرنب جالسا قرب البحيرة، رآه النمر هناك فانقض عليه وأمسك به. أنا جاهز سيدي النمر لملاقاة مصيري، تستطيع اليوم؟ لن تفلت مني الآن، لقد عانيت منك الكثير الكثير. تضع لي حجارة بدلا من الكعك؟ أعرف أنك غاضب مني، لكن إذا أكلتني ستجوع ولن يزول غضبك. ماذا؟ ماذا تقصد؟ سأقدم لك عرضا، ما رأيك أن تحصل على 1000 سمكة بكل سهولة، وبعد أن تأكلها كلها تأكلني. فكر النمر فيما قاله الأرنب وقال لنفسه: لماذا لا أربط الأرنب بالحبل وبهذه الشجرة؟ عندها لن يستطيع الهرب، وإذا استطعت أن أحصل على 1000 سمكة فستكون مؤونتي طيلة الشتاء. حسناً، كيف؟ أدر ظهرك للبحيرة وضع ذيلك في مياهها. قام النمر بإدارة ظهره للبحيرة ووضع ذيله فيها. ابقى هكذا حتى يأتي السمك ويمسك بذيلك. وجاء الليل والبرد يشتد والثلج يغطي الأشجار ويتساقط على الأرض، وذيل النمر ما زال في الماء. ومر الليل بطيئاً وازداد الجو برودة، وأخذت البحيرة بالتجمد وأصبحت قطعة جليد، وأصبح ذيل النمر ثقيلاً ظناً منه أنه بسبب الأسماك الملتصقة به. هل جمعت 1000 سمكة؟ ليس بعد. غطى الثلج البحيرة وأصبحت متجمدة بشكل كامل، وما زال ذيل النمر فيها، وأصبح متجمدا لا يمكن إخراجه من داخل البحيرة. والأرنب ينظر إليه ويراقبه، والنمر يرتجف بشدة. الآن حصلت على 1000 سمكة، اسحب ذيلك وبقوة. هيا اسحب بشدة. كان النمر متعجبا بسبب ثقل ذيله، يعتقد أن السمك متعلق في ذيله ويحتاج إلى مزيد من القوة، وكان الأرنب فرحا بذلك. الآن حصلت على 1000 سمكة أيها الذكي. أدرك النمر أن الأرنب قد سخر منه. من خلال ضحكات الأرنب غضب النمر غضبا شديدا، وهو يحاول جاهدا سحب ذيله. ابقى في مكانك حتى يذوب الثلج. أمسك الأرنب الحبل بأسنانه وقام بقطعه وتخليص نفسه من الحبل، وركض هاربا وهو يغني، وبقي النمر يحاول ويحاول أن يسحب ذيله حتى تعب. انتهت الحكاية. وسقطت 3 تفاحات، واحدة لمن رواها، والثانية لمن سمعها، والثالثة لمن يتذكرها.